عيوني عنك حكيوني قالوا لي إنك أنت الإله أنت العظيم أنت القدير منك القوي فيك الأمان ربي انت الملك عالاكوان ليش القهر ليش الظلم ليش الانسان قادر يقتل يسرق يكذب يطفي النور الساكن فيه غفي قلبه وفكره لما تحاكي إلك يا ربي بحمل صلاتي عن نية خاطي نية إنسان غارق بالظلم ناسي المحبة والمجد الباقي وطعم الإيمان انت الصاحي ما بينام قادر تنسى وتمحي ضعف الانسان كل ما ضاع بتلاقي ومهما يبعد بتنادي قلبك نعمي ومحبي انت الحنان فتحت عيوني عنك حكيوني قالوا لي إنك أنت الإله أنت العظيم أنت القدير منك القوة